بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وصل بما سبق من الحديث في ما تفيده صيغة تفعل، وذكرنا في اللقاءات السابقة في الفيديوهات السابقة أدلة ما اختاره الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه من أن الأمر حقيقة في الوجوب مجازا في الباقي. وأذكركم بما سبق من أن القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه حكى في كتابه منهج الوصول إلى علم الأصول أن هناك مذاهب متعددة في صيغة افعل وما تفيده، هل هي حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي، أو أنها حقيقة في الندب مجاز في الباقي، أو غير ذلك من ما اختاره أئمة المسلمين، أو ما اختاره العلماء، أو اختاره أصحاب الفرق غير ذلك. وكانت الفيديوهات السابقة في عرض هذه المذاهب، ثم بعد ذلك تكلمنا عن أدلة مذهب الجمهور، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم في ما استدل به أبو هاشم الجبائي من أئمة المعتزلة على ما ادعاه من أن الأمر حقيقة في الندب وليس في الوجوب. الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي حكى لنا عن أبي هاشم الجبائي هذا المذهب، ونقل عنه ثلاثة أدلة، هذه الأدلة الثلاثة التي نقلها القاضي ناصر الدين البيضاوي نسبها لأبي هاشم. وسيأتي في كلام الإمام الإسناوي رضي الله تعالى عنه أنه الأدلة التي ساقها القاضي ناصر الدين البيضاوي على أنها لأبي هاشم لا تتفق مع مذهب أبي هاشم. فنشوف اللي قال القاضي ناصر الدين البيضاوي إيه. يقول لك قال القاضي ناصر الدين البيضاوي: احتج أبو هاشم على مذهبه من أن الصيغة تفعل حقيقة في الندب، بأن الفارق بين الأمر والسؤال هو الرتبة، والسؤال للندب فكذلك الأمر. قلنا جوابا على ما ادعاه أبو هاشم: السؤال إيجاب وإن لم يتحقق، وبأن الصيغة، ذا الدليل الثاني من أدلة أبي هاشم بحسب كلام القاضي البيضاوي، وبأن الصيغة لما استعملت فيهما والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فتكون حقيقة في القدر المشترك، قلنا يجب المصير إلى المجاز لما بينا من الدليل. والدليل الثالث من أدلة أبي هاشم قال: وبأن تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل ولا بالنقل لأنه لم يتواتر، والأحاد لا تفيد القطعة، قلنا المسألة وسيلة إلى العمل فيكفيها الظن، وأيضا يتعرف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية كما سبق. هذا كلام القاضي ناصر الدين البيضاوي. الإمام الإسناوي رضي الله تعالى عنه لما شرح هذا الكلام قال: أقول ذكر المصنف هنا ثلاثة أدلة نسبها لأبي هاشم الجبائي، واختلف النسخ في التعبير، يعني اختلفت نسخ المنهاج الخطية في التعبير عن المحتج بها في التعبير عن من الذي احتج بهذه الأدلة الثلاثة، هل هو أبو هاشم الجبائي أو هو شخص آخر غير أبي هاشم الجبائي. قال: ففي أكثرها، يعني في أكثر النسخ، احتج أبو هاشم كما ذكره القاضي ناصر الدين البيضاوي، أو كما ذكره في هذه النسخة، وهو غير مستقيم، يعني هذا لا يستقيم مع ما حكاه القاضي البيضاوي، لأن الثالثة، يعني الدليل الثالث اللي هو بأن تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل ولا بالنقل لأنه لم يتواتر الأحاد لا تفيد القطع، يقول لأن هذا الثالث لا يطابق مذهبه، ليس مطابقا لمذهبه اللي هو أنه حقيقة في الندب. لأنه حين تقول لا يمكن تعرف المفهوم لا بالعقل ولا بالنقل لأنه لم يتواتر والأحاد لا تفيد القطع، معناها أنك تقول بالتوقف لا تقول بالندب، يمين؟ لأنه معنى هذا الكلام أنه هذا دليل على التوقف، أنه طالما أنه لا يمكن إقامة دليل على أنها تفيد الوجوب أو تفيد الندب، أنه لا يمكن الاستدلال لا بالعقل ولا بالنقل، أنه لا يمكن تعقل المفهوم أو لا يمكن الاستدلال على المفهوم بالعقل أو بالنقل، يقول لنا كان هذا أنه يجب علينا التوقف، طالما ليست عندنا دلالة على معنى معين يجب علينا أن نتوقف، يمين؟ وبالتالي كيف يستقيم هذا القول أو هذا الدليل الثالث مع مذهب أبي هاشم الجبائي الذي يقول بأنه حقيقة في الندب مجاز في الباقي؟ ده سؤال. طيب بيقول: ولا الثاني، يعني أيضا حتى الدليل الثاني لا يتفق أيضا مع ما قاله أبو هاشم الجبائي. الدليل الثاني الذي يقول فيه وبأن الصيغة لما استعملت فيهما في الاشتراك والمجاز فيهما والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فتكون حقيقة في القدر المشترك. أنت لو تفتكر أن احنا لما تكلمنا عن عرض الأدلة عن عرض الأقوال أقصد قلنا بأنه أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي، أنه حقيقة في الندب مجاز في الباقي، أنه حقيقة في الوجوب والندب، أنه يعني مشترك بين الوجوب والندب أو لأحدهما ولا نعرفه، أو أنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب. يبقى إذن لما نقول بأن الصيغة لما استعملت فيهما يعني استعملت في الوجوب واستعملت في الندب والمجاز والاشتراك خلاف الأصل، يعني أن الاشتراك أننا نقول بأن هذا الأمر مشترك بين الاثنين والاشتراك خلاف الأصل وأن المجاز خلاف الأصل أن المفروض أن الكلام يحمل على الحقيقة، يبقى لابد أن يكون هذا القدر المشترك بينهم. يبقى إذن الدليل الثاني ده ليس دليلا على الندب وليس دليلا على قول أبي هاشم الجبائي، بل هو دليل على المذهب الذي يقول دليل للمذهب الذي يقول بأنه حقيقة في القدر المشترك بينهما. يبقى إذن كلام القاضي نصر الدين البيضاوي في هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر. بيقول وفي بعضها أي في بعض النسخ الخطية بعض القاضي نقرأ الكلام ثاني أهو، تقول أقول ذكر المصنف هنا ثلاثة أدلة واختلف النسخ أي فاختلفت النسخ في التعبير عن المحتج بها، ففي أكثرها احتج أبو هاشم كما ذكره في المتن هنا وهو غير مستقيم لأن الثالث لا يطابق مذهبه لما قلناه، ولا الثاني على أحد التقريرين الآتيين، لسه التقرير جاي لسه يعني الأدلة يعني جميل. وفي بعضها أي في بعض النسخ أيضا احتج المخالف، أي احتج لما يقول بدل أبو هاشم احتج المخالف، ولما نقول احتج المخالف يا معنى الكلام ده هذا كلام كده يمشي، قال لك وهذا وهو صحيح مطابق لتعبير الإمام، وهو صحيح. صحيح ليه؟ صحيح لأن الأولاني هو استدلال أبي هاشم، الثاني دليل الاستدلال الثاني دليل من قال بأنه للقدر المشترك بينهما، الاستدلال الثالث دليل لمن قال بأنه يجب علينا التوقف. ماشي صحيح ومطابق لتعبير الإمام، أي أن الإمام القاضي الإمام الرازي رضي الله تعالى عنه في المحصول أتى وقال احتج المخالف بوجوه، ومعنى الكلام ده إنه الإمام الرازي لما عرض أدلة الخصوم لم يعرض أدلة أبي هاشم فقط، وإنما عرض أدلة أبي هاشم وأدلة غير أبي هاشم. جميل. وفي بعضها احتجوا، يعني في بعض النسخ الخطية أيضا عنده احتجوا، لما يقول احتجوا معنى الكلام ده إنه الأقوال الثانية، وهو قريب مما قبله، وهو قريب مما قبل أي قريب من القول الذي يقول احتج المخالف، وهما من إصلاح الناس، أي إنه هاتين العبارتين وهما من إصلاح الناس في النسخ الخطية تصحيحا لكلام القاضي نصر الدين البيضاوي، لكن الصحيح من نص القاضي نصر الدين البيضاوي احتج أبو هاشم. جميل. الدليل الأول، يعني بعد ما احنا اتكلمنا دلوقتي في تصحيح نسبة هذه الأدلة لأبي هاشم نبتدي إن احنا نشرح الإيه، يبتدي القاضي نصر الدين البيضاوي، يبتدي الإمام جمال الدين الإسلاوي يشرح كلام القاضي نصر الدين البيضاوي. الدليل الأول وهو احتجاج أبي هاشم الصحيح من نسبة للصحيح نسبته إلى قول إلى أبي هاشم على أن أفعل حقيقة في الندب وتقريره، يعني معنى كلام أبي هاشم إيه؟ تقرير كلامه اللي هو بيقول أن الفارق بين الأمر والسؤال هو الرتبة والسؤال للندب فكذلك الأمر. الإمام أبو هاشم بيقول لنا يا سيدي إيه؟ بيقول صيغة تفعل حقيقة في الندب، تمام، حقيقة في الندب مجاز في الباقي. إيش معنى؟ قال لك والله أهل اللغة قد اتفقوا على أن الفارق بين الأمر والسؤال هو الرتبة الموجودة في الأمر دون السؤال، تمام. لو تفتكر أن أنت عندك معنى الأمر، من ضمن معنى الأمر معاني الأمر في عندنا 17 معنى للأمر أو 16 معنى للأمر، من ضمن هذه المعاني أنها تأتي للدعاء وتأتي للسؤال، مثل قولك اللهم اغفر لي، يعني حين تقول اغفر فعل أمر، فهل أنت تأمر الله سبحانه وتعالى؟ لا. طب حين يقول لك الله سبحانه وتعالى افعل كذا، فما الفارق بين فعل الأمر بتاع الله سبحانه وتعالى الذي يقول لك افعل وبين قولك أنت وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى تقول اغفر لي؟ طب ماذا فعل أمر وده فعل أمر، لكن في فارق بين هذا الأمر وهذا الأمر، وهو اتفاق أهل اللغة إنه فيه الأمر حين يكون من الأعلى إلى الأدنى ده اسمه أمر، وحين يكون من الأدنى إلى الأعلى اسمه سؤال واسمه دعاء واسمه التماس. جميل. وهذا الفارق بين الاثنين هو الرتبة. كويس. وطالما أننا نقول إنه الفرق بينهما هو الرتبة، يبقى اذا لا يجوز ان احنا نساوي الاثنين ببعض، وانه الاثنين لا يجوز فيهما ان هما يكونوا ايه للوجوب. قال ايه يا سيدنا الامام الاسنوي، نقرا هذا الكلام، بيقول لك احتجاج ابي هاشم على ان نفعل حقيقه في الند، وتقريره ان اهل اللغه قالوا لا فارق بين السؤال والامر الا في الرتبه فقط، على المعنى اللي احنا شرحناه، اي ان رتبه الامر الذي يعطي الامر اعلى من رتبه السائل، والسؤال انما يدل على الند. والسؤال انما يدل على الند. ليه يا عم الشيخ لا يدل على الند؟ لانك انت مش هتفرض على ربنا انه يغفر لك، مش هتفرض على ربنا انه يرزقك، مش هتفرض على ربنا سبحانه وتعالى انه يعمل كذا. جميل. فكذلك الامر، لان الامر لو دل على الايجاب، لو كان الامر يدل على الايجاب لكان بينهما فرق اخر، وهو خلاف ما نقلوه، وهو خلاف ما نقلوه. نجاوب على الكلام ده نقول ايه؟ جه القاضي ناصر الدين البيضاوي اجاب باجابه بسيطه جدا، قال والله هو انه السائل لما بيطلب من المسؤول شيء فإنما يطلب منه الشيء على سبيل الحكم والإزام وليس على سبيل الندب، لأنه لو لم يكن محتاجا لهذا الشيء لما طلبه، لأنه معنى اغفر لي على الرغم أنه هو هناك فارق، تمام، ده معناها أنه يحتاج إليه، وطالما يحتاج إليه إذن الأمر يكون للوجوب. يقول يا سيدي وجوابه أن السؤال يضل أيضا على الإجابة، لأن أهل اللغة وضعوا افعل لطلب الفعل مع المنع من الترك عند من يقول الأمر للإيجاب، وقد استعملها السائل، تمام؟ لكن الفارق ما بين السؤال وما بين الأمر هنا هو إنه الأمر افعل، أما السؤال هو فيه إيجاب لكن قد لا يتحقق الفعل. يقول وقد استعملها السائل لكنه لا يلزم منه الوجوب، إذ الوجوب لا يثبت إلا بالشرع، تمام؟ وقد لا يقع بالوجوب، والوجوب لا يثبت إلا بالشرع. هل يمكن بقى عندها أن احنا نقول أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يطلبه العبد؟ لا، ما فيش الكلام ده. هل يجب على المسؤول اللي فوق اللي أعلى رتبة أن لما أقول مثلا اعمل لي طلب الفلاني أنه يجيبك إلى هذا؟ لا، لا يجب، لا يجب إلا بالشرع. إذ الوجوب لا يثبت إلا بالشرع، فلذلك لا يستوي لا يلزم المسؤول القبول من القبول من القبول من السائل، ولقائل أن يقول يعني ممكن إن واحد ثاني يجيب فيقول على تقديري أن يدل السؤال على الإجاب، فيلزم أن يفترق من وجه آخر، قد يدل السؤال أيضا على الإجاب لكن هناك فارق آخر، لأن الإجاب الأمر دال على الوجوب بخلاف إجاب السؤال، وقد يجاب بأن المعنى بالرتبة، وهو كون إجاب الأمر يقتضي الوجوب بخلاف السؤال، وفيه نظر، فإنهما مدلولان متغيران، ولك أن تمنع ما ذكره من تفريقه بالرتبة، فإنه مذهب المعتزلة كما تقدم، بل الفرق أن السؤال أمر صادر بتذلل، والأمر أعم، وقد يترتب الوجوب على إجاب السؤال كسؤال العطشان، وقد لا يترتب على إجاب الأمر كطلب السيد من عبده ما لا يقدر عليه، فتلخص أنهما سؤال في الإجاب والوجوب. معنى الكلام ده إيه؟ القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه أجاب بإجابة وشرحها الإمام الإسنوي. الإمام الإسنوي يقول لك بأنه احتمال ممكن أنت برضو تجيب بإجابات أخرى. إيه الإجابات الأخرى؟ قال لك والله لك أن تقول، ماشي، لقائل أن يقول أنه على تقدير أن السؤال يدل على الإجابة يلزم أن يفترق أن هناك فرق بين الأمر وبين السؤال من وجه آخر، أنه إجاب الأمر الصادر من الأعلى رتبة دال على الوجوب، أما إجاب السؤال فلا يدل، ليس هناك لا يدل على الوجوب، تمام. وقد يجاب يعني في إجابة تانية، ممكن إجابة تانية بإجابة تانية خالص، بأنه هناك فارق اسمه فارق الرتبة، وهو أن الرتبة حين تكون الأمر من أعلى إلى الأدنى يدل على الوجوب، أما السائل وهو إن دل على الوجوب لكنه لا يستلزم منه وقوع الواجب، تمام، بخلاف السؤال. وفيه نظر، أي في هذا أيضا في هذا الإجابة نظر، فإنهما مدلولان متغيران، يعني هناك فرق بين السؤال وبين الإيه، بين السؤال وبين الأمر، أو بين السؤال وبين الإجابة. ولك أن تمنع ما ذكره، يعني لك أيضا أن تمنع ما ذكره أبو هاشم الجبائي من أن هناك فرق بين السؤال والأمر بالرتبة، تمام، لأنه هذا مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة بيقول إيه يا سيدي؟ مذهب المعتزلة يقول لك بيختص بالمسألة بأنه يختص بأن الأمر لابد أن يكون صدرا من عالم، وهذا الكلام طبعا فيه يعني فيه كلام، لأنه هناك من أئمة أهل السنة من اشترط العلو والاستعلاء في الأمر. يقول كما تقدم، بل الفرق أن السؤال أمر صادر بتزلل، والأمر أعم، وقد يترتب الوجوب على إيجاب السؤال كسؤال العطشان أنه يجب أصلا أنك أنت تسقيه، وقد لا يترتب على إيجاب الأمر كطلب السيد من عبده ما لا يقدر عليه، فتلخص أنهما سواء في الإيجاب والوجوب. طيب، الدليل الثاني من أدلة المخالفين يقول: وبأن الصيغة، ده معطوف على قوله بأن الفارق، ده معطوف، يعني هو الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي لما قال احتج أبو هاشم بأن الفارق بين الأمر والسؤال وبأن الصيغة، يعني كأنه الإمام البيضاوي أتى بأن الفارق وبأن الصيغة، يبقى هو حرف عطف، وبأن الفارق هذا معطوف، وبأن الصيغة هذا معطوف على بأن الفارقة، وبأن الصيغة معطوف على قوله بأن الفارقة. تقريره من وجهين، اللي هو قول أبي هاشم أو قول المتن، وبأن الصيغة لما استعملت فيهما والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فتكون حقيقة في القدر المشترك، قلنا يجب المصير إلى المجاز لما بينا من الدليل. بيقول يا سيدي، بيقول إن الصيغة صيغة تفعل استعملت في الوجوب تارة واستعملت في الندب تارة. استعملت في الوجوب في قول الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، واستعملت في الندب في قول الله سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ولما تكون الصيغة استعملت تارة في الوجوب واستعملت في الندب، يبقى لا يجوز أن نقول أنها تستعمل للوجوب. لماذا؟ لأنه لو كانت موضوعة للوجوب والندب معا يلزم منه الاشتراك، ولو كانت موضوعة لأحدهما في الحقيقة يبقى الثاني هيكون فيها مجاز، والاشتراك خلاف الأصل، لأن المفروض أن كل شيء له وضع مستقل، والمجاز خلاف الأصل لأن المفروض أن الكلام على الحقيقة. تمام؟ ده معنى كلامه، وبأن الصيغة لما استعملت فيهما والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فتكون حقيقة في القدر المشترك. يبقى إذن إيه هي الحقيقة المفروض المصير إليها؟ أنها حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام، ولا ليست على سبيل الحتم والإلزام يا عم المخالف، قال لك هو في القدر المشترك بينهما وخلاص، ماشي. وبالتالي يتوقف إلى حصول القرينة، هل هو هتبقى الوجوب أو هي للندب. ماشي، نقرأ كلام الإسلام. بيقول يا سيدي: وتقريره من وجهين، أحدهما أن الصيغة قد استعملت في الوجوب كقوله تعالى أقيموا الصلاة، وفي الندب كقوله تعالى فكاتبوهم، فإن كانت موضوعة لكل منهما، الاثنين مع بعض لازم الاشتراك، أو لأحدهما فقط، فيلزم منه أن يكون أحدهما حقيقة والآخر مجاز، فيلزم المجاز، أي فيلزم المجاز لأحدهما والحقيقة للآخر يعني، فتكون حقيقة في القدر المشترك بينهما. أي فإذا نفينا الحق المجاز ونفينا الاشتراك، نفينا كونه حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، ونفينا الاشتراك، يبقى لابد المصير إلى قول الثالث خالص غير الاثنين، وهو أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو طلبه الفعلي دفعا للاشتراك والمجاز. وعلى هذا التقرير يكون دليلا للقائل بأنها حقيقة في القدر المشترك، زي ما قلنا في بداية اللقاء، من أنه لما حكينا مذاهب العلماء قلنا بأن هناك مذهبا قال أنه حقيقة في القدر المشترك بينهما، بل وهو مدلول كلام المصنف، لكن عطفه على دليل أبي هاشم فاسد. لو جالك مثلا، ممكن يجي لك سؤال يقول لك ما رأي الإسنوي في ما قاله البيضاوي في هذه المسألة، يبقى تستدل بهذا الكلام، إنه هذا الدليل ليس من أدلة أبي هاشم، بل هو من دليل الذي قال بأنه القدر المشترك بينهم. التقرير الثاني، يعني الدليل التقرير الثاني ده احنا قررناه من وجه، في تقرير ثاني، ماشي. بيقول يا سيدي: تقرير الإمام وأتباعه، بيقول كلهم، بيقول لك نزيد إلى التقرير الأول، نزيد إلى الكلام ده هو زيادة أخرى، فنقول: والدال على المعنى المشترك وهو الأعم غير دال على الأخص، فيكون لفظ الأمر غير دال على الوجوب ولا على الندب بل على الطلب، وجواز الترك معلوم بالبراءة الأصلية، فتحصلنا على طلب الفعل مع جواز الترك ولا معنى للندب إلا ذلك. وعلى هذا فيصح عطفه على دليل أبي هاشم، لكنه بعيد من كلام المصنف. إزاي الكلام ده؟ بص، هو من الممكن، بيقول إنه هو من الممكن أن يكون هذا الكلام من كلام أبي هاشم. إزاي؟ قال: والله إحنا نقدر أن فيه زيادة في هذا الكلام. كيف نقدر الزيادة في الكلام؟ قال لك: والله حين نقول أنه إذا كانت موضوعة لكل منهما لازم الاشتراك، جميل، والدال على المعنى المشترك، دال على المعنى المشترك وهو الأعم، دال غير دال على الخص، يعني إذا قلنا مثلا من أنه ما يدل على المعنى المشترك كلفظ المشترك ده لفظ عام، فإذا دل على الأعم لم يدل على الأخص. إيه الأعم؟ طلب الفعل. إيه الأخص؟ كونه لازما أو غير لازم، كونه جازما أو غير جازم. تمام؟ فإذا قلنا بأن هذا مشترك وأنه يدل على الأعم، لازم من هذا أن نقول بأنه يدل على طلب الفعل. تمام؟ طيب، إحنا لحد كده ولا زلنا أنه نقول القدر المشترك بينهما. جميل؟ طيب، فبيقوم يستدل بدليل تاني أزود من ذلك. إيه الدليل الأزود من ذلك؟ قال لك والله خد بالك إنه الأصل براءة الذمة من الوجوب، الأصل براءة الذمة من الوجوب، فلم يبق لنا إلا أن نقول أنه حقيقة في الندب. وبهذه الطريقة يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون حقيقة في الندب، ويكون هذا الدليل دليل من أدلة أبي هاشم. لكن الإسنوي يقول، وهذا بعيد، لكن خد بالك إنه هذا الدليل بهذه الصيغة الذي حكاها الإسنوي، التي حكاها الإسنوي وضعفها الإسنوي وقال أنها بعيد، هو الدليل الذي ساقه عدد من شراح المنهاج. يعني في غير الإسنوي من شراح المنهاج تكلم بهذا الإيه، بهذا الشكل يعني. وجوابه، أجاب القاضي البيضاوي، قال إيه؟ قال لك يجب المصير إلى المجاز لما بينا من الدليل. لازم نروح للمجاز، يعني هو يكون حقيقة في أحدهما مجاز في الباقي، لما بينا من الدليل. إيه الدليل؟ تمام؟ يقول لك المجاز خلاف الأصل. المجاز، أي نعم، إحنا بنسلم أنه هو خلاف الأصل، ولكن إذا دل الدليل على أن المراد بالمعنى المجاز، يجب المصير إلى المجاز، يجب المصير إلى المجاز. وإحنا أدلينا الدليل على أنه مجاز في غير الوجوب من الوجوه المذكورة، يعني إحنا قلنا حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي، إذا قامت وأقمنا الدليل على أنه مجاز في بقية الأشياء، وبالتالي طالما إحنا قلنا بأنه مجاز بالدليل، يبقى إيه؟ حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي. نقرأ الكلام. قول وجوابه أن المجاز وإن كان على خلاف الأصل، لكنه يجب المصير إليه إجماعا إذا دل عليه دليل. وها هنا كذلك للأدلة الخمسة التي أقمناها، يعني القاضي نصر الدين البيضاوي أقام خمسة أدلة قبل ذلك، اللي هي قال إبليس ومنعك ألا تجد إذا أمرتك، وقوله أفعصيت أمري، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين ما استجابوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، وبقول الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. وهذه الأدلة الخمسة التي تكلمنا عليها قبل ذلك، هذه الأدلة تدل على أنه حقيقة في الوجوب، على أنه حقيقة في الوجوب، مجاز في الباقي. جميل. فبقول لك جوابه أن المجاز وإن كان على خلاف الأصل، لكنه يجب المصير إليه إذا دل الدليل عليه. وها هنا كذلك الأدلة الخمسة على أنه حقيقة في الوجوب فقط، على أنه حقيقة في الوجوب فقط، وبالتالي دعوى أبي هاشم بأنه مجاز لا تصح، أو دعوى المخالف بأنها مجاز لا تصح. الدليل الثالث من الأدلة بيقول إيه، اللي هو وبأن تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل ولا بالنقل، لأنه لم يتواتر والأحاد لا تفيد القطع، قلنا المسألة وسيلة العمل فيكذبها الظن، وأيضا نتعرف بتركيب عقلي من مقدمات نقلي. ماشي. بيقول يا سيدي الأمر حقيقة في الندب فقط. لماذا؟ لأنه لو كان للوجوب لكان معرفة كونه للوجوب. بيقول لك يا سيدي لك لا يمكن معرفة، لا يمكن تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل ولا بالنقل. إزاي؟ بيقول إنه لا يمكن لنا أن نعرف مفهوم افعل لا بالعقل ولا بالنقل، وطالما لا يمكن أن نعرف مفهوم افعل لا بالعقل ولا بالنقل، يبقى لابد أن احنا نقول إيه على أقرب المعاني. يعني الإمام الإسنوي لما شرح هذا الكلام أو شرح هذه الأدلة عموما، شرحها بالوجهين، شرحها بالوجه الذي يقول بأن هذه الأدلة أدلة أبي هاشم، وبأن هذه الأدلة ليست أدلة أبي هاشم. جميل. فنشرح الأول كلام الإمام الإسلامي. ولكن الإسلامي بيقول إيه؟ بيقول بأن تعرف هذا دليل الغزالي، يعني من الأول بيفترض أن هذا الدليل ليس دليل أبي هاشم، هو دليل الغزالي، وموافقيه على التوقف. وقد تقدم أن عطفه على دليل أبي هاشم لا يصح، وتقريره في تقرير الدليل الذي قلناه، اللي هو بأنه لا يمكن تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل ولا بالنقل لأنه لم يتواتر. وتقريره أن الطريقة إلى معرفة مدلول افعل إما أن يكون بالعقل وهو محال، إذا يمكن معرفة الأحكام الشرعية إلا بالنقل، لأنه لا مجاز له في اللغات أصلا، يعني مدلول افعل ليس له مجاز في اللغات، وإما بالنقل المتواتر وهو محال أيضا. تمام. وإلا لكان بديهيا حاصلا لكل أحد من هذه الطائفة ولا يبقى بينهم نزاع. وإما بالأحادي وهو باطل، لأن رواية الأحادي إن أفادت فإنما تفيد الظن والشرع، وإنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع دون العلمية كقواعد أصول الدين وكذلك قواعد الأصول الفقه كما نقله الأنباري. ده غلط الأبياري، تمام؟ يعني هنا غلط خلطة في الكتاب، كما نقله الأبياري شارح البرهان عن العلماء قاطبة، اسمه الإيضاح والبيان شرح البرهان، كما نقله الأبياري عن شارح البرهان عن العلماء قاطبة، وذلك لفرط الاهتمام بالقواعد، وإذا انتفى طرق المعرفة تعين الوقف. ماشي. هنا الإمام الإسلامي كما قلت لك بيشرح الدليل على الوجهين، فشرح الأول الوجه الايه الأول الذي هو يقول فيه بأن هذا الدليل وليس دليل أبي هاشم الجبائي، وهو دليل الإمام الغزالي وموافقوه، دليل الإمام الغزالي وموافقيه على أن هذا على أنه يجب التوقف. فبيقول الطريق إلى معرفة افعل، إما أن يكون بالعقل، ومعنى افعل كمعنى لغوي العقل لا مدخل له فيه، وبالتالي العقل لا دخل له في اللغات، ولكن افعل إما أن يكون بالعقل وهو محال لأنه لا مجال للعقل في اللغات، وإما بالنقل المتواتر وهو محال أيضا لأنه لم يرد لنا أصلا نقلا متواترا يقول لنا إن افعل معناها للوجوب أو معناها للندب أو غيره، وإلا لكان بديهيا حاصلا، لو كان ترتب عليه أنه يكون هذا الكلام بديهي حاصل طالما بالتواتر، وبالتالي لا يوجد أصلا نزاع، لا يجوز في نزاع، لكن طالما حصل النزاع بين العلماء يبقى لابد أنه ما فيش حصل إيه نقل متواتر بديهيا حاصلا لكل أحد من هذه الطائفة، فلا يبقى بينهم نزاع. وإما أن يكون في نقل لكن بالآحاد وهو باطل. ليه باطل؟ يقول لك لأن رواية الآحاد لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن، لا تفيد القطع وإنما تفيد الظن، لا تفيد القطع في المسائل الاعتقادية ولا تفيد القطع أيضا في مسائل أصول الفقه. يمين؟ لأنه أصول الفقه قطعية والأدلة اللي عليها لابد أن تكون قطعية، وبالتالي لا يقبل فيها الأحاد، لا يقبل فيها الأحاد لا في أصول الدين ولا في أصول الفقه. يمين؟ وهو باطل لأن رواية الأحاد إن أفادت إنما تفيد الظن والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع، يعني يقبل بها في الفروع الأحكام، لكن في أصول الأحكام لا يقبل بها في الأدلة دون العلمية كقواعد أصول الدين وكذلك قواعد أصول الفقه كما نقله الأبياري مش الأنباري شارح البرهان على العلماء قاطبة، وذلك لفرط الاهتمام بالقواعد، وإذا انتفى طرق المعرفة تعين الوقف. وإذا لم تفدنا طريقة سواء كانت هذه الطريقة العقل أو النقل المتواتر أو النقل الأحاد وجب علينا أن نتوقف فيه. وأجاب المصنف بوجهين، المصنف الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي أجاب بوجهين. الوجه الأول بيقول إيه؟ بيقول أنا مسألة وسيلة إلى العمل فيكذبها الظن، وأيضا يتعرف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية كما سبق. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول يا سيدي الأولاني لا نسلم أنها مسألة علمية، ده رقم واحد، إحنا لا نسلم أن هذه المسائل التي نتكلم فيها هي مسائل علمية. جميل؟ لأن المقصود من كون الأمر للوجوب إنما هو العمل به لا مجرد الاعتقاد. يعني هو بيرد على هذا الكلام الذي يقول فيه بأن المسائل القواعد أو القواعد الأصول لا يقبل فيها الأحاد لأنه يفوت الظن، بأنه نعم نحن نتفق معكم بأن الأحاد طريق إلى الظن وأنها لا تفيد العلم، وأن المطلوب في مسائل الاعتقاد أو مسائل أصول الفقه هي المسائل الأدلة المتواترة الأدلة القطعية. جميل، نتفق على هذا، ولكن أن كون الأمر للوجوب المراد به هو العمل، والعمل يكفي فيه الظن لا الاعتقاد. لا نتكلم في مسائل الاعتقاد، أنا نتكلم هنا في مسألة فرعية، نحن نتكلم في مسألة أن يكون الأمر الوجوب أو ليس أمر الوجوب، وبالتالي لا يطلب فيها أن تكون الأدلة فيها قطعية. يقول لك لا مجرد اعتقاده، والعمليات مضمونة يكتفى فيها بالظن، فكذلك ما كان وسيلة إليها، يعني ما كان وسيلة إلى الظن، ما كان ما يكتفى فيه بالظن يبقى يكتفى بالوسيلة إليه برضو أيضا بالظن. هذا هو الصواب في تقريره. وأما قول بعض الشارحين، يعني في بعض الشراح من شراح المنهاج، أنه يكتفى فيها بالظن مع كونها علمية لكونها وسيلة للعمل، فباطل. الإمام الإسنوي بيتكلم على أنه بعض شراح المنهاج تكلم عن إجابة القاضي نصر الدين البيضاوي هذه وقال بأنها يكتفى فيها بالظن مع كونها علمية لكونها وسيلة للعمل، لأن هذا الكلام كلام باطل. يقول لك لأن المعلومة يستحيل إثباته بطريقة مضمونة، وقد منع في المحصول أيضا كونها علمية، ولم يذكر تعليل المصنف، بل قال لأن بينا أنه لا تعين في المباحث اللغوية، وذلك لتوقفه على نفي احتمالات العشرة، هي احتمالات العشرة المخلة بالفهم اللي هي الإضمار والمجاز والإضمار والمجاز والاشتراك والتخصيص والنسخ، تمام، ونفيها ما ثبت إلا بالأصل، لا شيء ونفيها إلا ما ثبت بالأصل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال: لأن بينا أنه لا تعين في المباحث اللغوية، وذلك لتوقفها، أي توقف المعاني اللغوية أو توقف القطع في المسائل اللغوية، على نفي الاحتمالات العشرة ونفيها ما ثبت إلا بالأصل. طيب، إيه الثاني، الوجه الثاني من أدلة القاضي نصر الدين البيضاوي، أو جواب القاضي نصر الدين البيضاوي على هذا الدليل؟ بيقول: لا نسلم الحصر. إيه الحصر اللي هنا؟ إيه الحصر اللي هنا؟ الحصر اللي هنا في أنك أنت حصرت المعرفة بالعقل والنقل المتواتر والنقل الأحاد، ماشي؟ لأنه من الممكن هذه المعرفة تتم ليس بالعقل وليس بالنقل المتواتر ولا بالأحاد، لأنه من الممكن أن نرتب مقدمات عقلية كما رتبنا قبل ذلك مقدمات عقلية في الأدلة الخمسة التي تدل على أن الأمر الوجوب حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي، ممكن أيضا نرتب مقدمات عقلية نقيم بها الأدلة على ما نريد، وبالتالي لن نسلم لك أيها المعترض أو أيها المستدل على أن الأمر حقيقة في الندب أو أيا كان المستدل هنا، سواء كان يعني لو تبعنا قول القاضي نصر الدين البيضاوي أنه قول أبي هاشم الجبائي، أو تبعنا قول الإمام الإسنوي في أن المراد هنا أنه كلام ليس كلام البيضاوي، ليس هذا كلام الجبائي وإنما كلام الغزالي، إحنا بيقول الإمام بيجيب بإيه؟ بيجيب بأنه هذا الحصر الذي حصرته في أنه الأدلة أو السبيل إلى معرفة هل الأمر حقيقة في الوجوب أو ليس حقيقة في الوجوب في المعرفة العقلية أو في النقل المتواتر أو في الأحاد، أحنا نسلم هذا الحصر، لأنه من الممكن أن نعرفها بطريق آخر غير هذه الأدلة الثلاثة. إزاي؟ قال لك أن نرتب مقدمات عقلية، وأنه زي ما احنا تكلمنا في القياس في اللقاءات السابقة نعمل مقدمات زي المقدمات ديت ونستدل بها على هذا الكلام. بيقول يا سيدي: والثاني لن نسلم الحصر، لأن قد نتعرفه بتركيب عقلي من المقدمات النقلية، زي إيه؟ الأدلة السابقة قولنا تارك الأمر عاص وكل عاص يستحق النار، فإنه يدل على أن الأمر للوجوب ودليله هو في مقدمات عقلية هي تعالي خاص، وقد قدم ذكره في الدليل الرابع من هذه المسألة. وكقولنا: إن الجمع المحلى بالألف واللام يدخله الاستثناء، وإن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله، فإنه يدل على أن الجمع المحلى للعموم كما تقدم ماشي في آخر الفصل الأول من اللغات، وذلك بالطريق الذي قلناه، لأن نفس المقدمتين نقلية وتركيبهما تركيب عقلي. يبقى إحنا في عندنا عايز يقول لك الإمام القاضي الإمام الإسنوي يقول لك إيه؟ بيقول لك إنك أنت لما تيجي تتكلم وتقول أدلة عقلية فقط ده دليل، أدلة نقلية فقط ده دليل، لكن في عندنا شكل تاني خالص من الأدلة وهو المركب من العقل والنقل، المركب من العقل والنقل. إن إحنا نقول تارك الأمر عاصم ده نقل كويس، وكل عاص يستحق النار ده نقل، لكن تركيب هذا تركيب إيه؟ ده تركيب عقلي. جميل. يبقى إذن من الممكن إن إحنا يبقى في عندنا دليل مركب من العقل والنقل اللي هو المقدمات العقلية المنطقية بتاعتنا ديت، ونركبها مع بعض كده ويطلع لنا دليل. ما ينفعش أو ما تقوليش إنه الدليل إما إنه عقلي فقط أو إنه نقلي فقط. أنا ممكن أعمل دليل مركب من العقل والنقل اللي هو التركيب المنطقي بتاع المقدمات اللي احنا اتكلمنا عليها، تارك الأمر عاصم والعاصي يستحق النار، وهذه المقدمتين وهاتين المقدمتين كل منهما عليها دليل نقلي. جميل. فينتج لنا أنه تارك الأمر يدخل النار، تارك الأمر يدخل النار ديت مش موجود عليها نص في القرآن، لكن احنا استفدناها منين؟ استفدناها من تركيب مقدمتين عقليتين. طالما في عندنا دليل من الممكن تركيبه من العقل والنقل، يبقى لا تحصر لي الأدلة في أنه في العقل فقط أو في النقل فقط. جميل. يقول: وذلك بالطريق الذي قلناه، لأن نفس المقدمتين نقلية وتركيبهما تركيب عقلي علم من العلوم العقلية لعلم المنطق. وعبر الإمام في المحصول والمنتخب عن هذا بقوله: إنه يعرف بدليل مركب من العقل والنقل. يعني هذا الكلام الذي يقوله الإسنوي بيقول لك إنه هذا الكلام أيضا قاله الإمام الرازي رضي الله تعالى عنه في المحصول، فقال فبيقول إيه؟ بيقول: إنه يعرف بدليل مركب من العقل والنقل، فأورد عليه أن هذا الدليل نقل محض، لأن المقدمتين نقليتان، وحظ العقل إنما هو تفطنه للدرجة الصغرى في الكبرى، فلذلك عدل صاحب الحصر إلى ما تقدم وتبعه عليه المصنف. هنا بيتكلم معاك عن طب اشمعنى الإمام المحصول في الرازي، الإمام الرازي في المحصول بيقول إنه الدليل مركب من مقدمة عقلية من يعني من العقل والنقل، اشمعنى هنا البيضاوي خالف هذا الكلام؟ قال لك والله أصلا هم اعترضوا على الإمام الرازي في كلامه في المحصول بأن هذا دليل مركب من العقل والنقل، في أن أنت المقدمتين بتوعك يا عم الشيخ الرازي أصلا مقدمتين نقليتين، وموضع العقل فيها هو مجرد التفطن اللي هو الاستنتاج من اندراج الصغرى في الكبرى، من اندراج القضية الصغرى في اندراج الايه في الكبرى، وانه في بينهما شيء مشترك نتج عنه النتيجة، ده هو حظ العقل في المسألة. اما الاصل في المسألة فهي نقلية محض، ولهذا السبب صاحب الحاصل فر من هذا عشان خاطر مش يدخل عليها اعتراض الامام الاسنوي اما غير العبارة الى هذا الشكل، وبناء على ذلك تبعه الامام القاضي ناصر الدين البيضاوي فاتى بالعبارة على هذا الشكل. تمام. وقول المصنف كما سبق يحتمل كل من المثالين المتقدمين اللي هو الجمع المحلى بالالف واللام وترك الابي عاصم، والاول اولى للتصريح به في الحاصل والمحصول ولكونه دليلا على نفس المساله اللي هو ترك الابي عاصم وكل عاصم يستحق النار، ولكونه دليلا على نفس المساله المتنازع فيها ولانه اقرب، وعن هذا الدليل جواب ثالث. يعني ممكن نجيب باجابه ثالثه الإمام الإسناوي، بس مش بيشرح بس الكلام، لا هو ممكن يجيب أيضا إجابة ثالثة على هذا الكلام لم يذكره المصنف، ينفع في مواضع مختلفة من هذه المسألة، وهو التزام حصوله بالتواتر. احنا بنقول انه افعل ليه حصلت لنا بالتواتر، ولا يلزم رفع الخلاف لأنه قد يصل إلى بعضهم بكثرة المطالعة لأقضيتهم وتواريخهم وغيره لم يشتغل بذلك فيقع الخلاف. يعني ممكن يحصل ازاي؟ يعني ممكن يحصل ان احنا نستفيد افعل ليه تفيد الوجوب بالتواتر، وهذا التواتر قد لا يبلغ بعض العلماء فيشتغل هذا العالم بالمطالعة والبحث، فلما يشتغل بالمطالعة والبحث يستنتج قول يخالف ما عليه التواتر فيحصل بينهم بعض الخلاف، عادي جدا ما فيش أي مشاكل، لأنه قد يغيب المتواتر عن العلماء، لم يبلغ المتواتر كل العلماء، لأن المتواتر ما نقله جمع كثير عن جمع كثير تحيل العدد تواطؤهم على الكذب، تحيل العدد تواطؤهم على الكذب وصولا إلى المخبر اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جميل. فبناء على هذا الكلام يبقى إحنا مش شرط إنه المتكلم مش شرط إنه المتكلم ي ي إنه المتواتر يبلغ كل الناس. جميل. وغيره لما يشتغل بذلك فقع الخلاف. وبرضه بيجيب برضه إجابة ثانية، ولقائل أن يقول ينبغي للمصنف على طريقة الجدليين تقديم جوابه الثاني على الأول كما فعل في الحاصل والمحصول، فيقول أولا لا نسلم الحصر. جميل. لأنه حتى الإجابة على الاعتراض لابد فيها من ترتيب معين، ترتيب الجدلي، يعني لما يكون المسألة مثلا فيها حصر ثم يستدل بذلك الحصر على شيء، هو الأول ينقض الحصر، وبعدين لو الخصم اللي استدل بالحصر ده أقام دليلا على الحصر يبتدي ان هو يتكلم في مدلول الحصر ويناقش مدلول الحصر، مش انه يناقش مدلول الحصر الاول وبعدين يناقش الحصر، لا. فيقول اولا لا نسلم الحصر، سلمنا، يعني بعد ما يناقش الحصر لا يسلم الحصر، وبعد ما يسلم الحصر يقول سلمنا الحصر، لكن نختار تعرفه بالاحاد، وذلك لان الثاني فيه تسليم للحصر فلا يحسن منه منعه. بعد ذلك فان قيل دعواه انه يعلم بتركيب عقلي من مقدمات النقليه لا يدفع السؤال، لان هذه المقدمات النقليه انما اما ان يكون نقلها بالتواتر او بالاحاد ويعود السؤال بعينه، وجوابه باختيار التواتر، ولا يلزم منه ان يعرف كل احد انه للوجوب، انما يلزم ذلك ان لو كان التركيب العقلي ضروريا وهو ممنوع. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول يا سيدي فان قيل، يعني لنفترض مثلا دلوقتي يعني ان هو في واحد عايز ينصر ما فعله القاضي ناصر الدين البيضاوي من انه لم يذكر اولا، لم ينقض اولا الحصر ثم بعد ذلك ناقش ما يفيده الحصر، فبيقول لك انه ممكن واحد يعترض فبيقول دعواه انه يعلم بتركيب عقلي من مقدمات نقليه لا يدفع السؤال. يعني هنا لو قال القاضي ناصر الدين البيضاوي انه لا يسلم الحصر لانه ممكن تركيب الدليل من مقدمات عقليه ونقليه، تمام، تركيب عقلي من مقدمات نقليه، يقول لك لا يدفع السؤال الذي قاله القاضي ناصر الدين البيضاوي اولا انه المساله وسيله الى العمل فيكذبها الظن. جميل. لان هذه المقدمات النقليه اما ان يكون نقلها بالتواتر، يعني ممكن يكون النقل اصلا بتاع المقدمات اللي انت نقلتها وحتى تركبها تركيبا عقليا اما ان يكون متواترا واما ان يكون احادا، وبالتالي لما تيجي انت تتكلم في مقدمات منقوله اما متواترا واما احادا يبقى ليس لك ان تنقض الكلام الذي يقول في المتواتر الأحاد، ده بيتكلم فيه الإمام الإسلامي على افتراض أنك أنت عايز تعترض على ما يقوله هو من أن المفروض تقدم نقطة حصر. ويعود السؤال بعينه، تمام، تاني نعيد السؤال تاني، يقول لك وجوابه باختيار التواتر. يعني احنا بنتكلم فيه لو احنا هنرجع يبقى هنختار انه هو متواتر، ولا يلزم منه ان يعرف كل احد انه الوجوب، وانما يلزم ذلك ان لو كان التركيب العقلي ضروريا وهو ممنوع. وبكده نكون احنا انتهينا من هذه المسألة، ولقاؤنا ان شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نتكلم فيه في المسألة، وهو ان الامر بعد التحريم هل هو للوجوب او لغير ذلك، على اقوال نتكلم فيها ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. لا تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل اعجاب الفيديو لو اعجبك، شوف بين زملائك، ولو في عندك اي سؤال في هذا المسألة او في غيرها بعد ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى نجيب عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.